الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا لا يستكبرون عن عبادته يُسَبِّحُونَ.